واغفر لنا ولهم. وإذا قلت اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لأمي، اللهم ارحمهما، ودعوت بدعاء فحسن. ولكن لا تقرأ القرآن في المقبرة لأنه لم يرد. والغرض من الزيارة، الغرض من الزيارة أنها تذكر المسلم بأنه صائر إلى ما صار إليه هؤلاء، فيستعد ويدعو لهم. الدعاء لهم نافع بإذن الله. يقول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يعني الهدف من الزيارة تذكير الآخرة، أنها تذكر المسلم بالآخرة، أنه صائر إلى ما صار إليه هؤلاء. ويأتيه حينما يزور شخصا معينا، هذا الدعاء يدعو به حينما يدخل المقبرة عموما. فإذا كان يزور شخصا معينا يأتيه من قبل وجهه، فيكون الزائر ظهره إلى القبلة، لأن الميت موضوع على جنبه الأيمن وجهه إلى القبلة، فأنت تأتيه من قبل وجهه ويكون ظهرك إلى القبلة، فتقول: السلام عليك يا أبتي، أو السلام عليك يا أمي ورحمة الله وبركاته، وتدعو لها بما تيسر من الدعاء. يقول الأخ: عندما أعود إن شاء الله إلى بلادي من الحج، سأقع في بعض المحظورات مثل مصافحة بعض النساء الغير محارم، يأتينا يسلمن علي ويردن مني المصافحة مباركة منهن لي بالعودة من الحج، فما هي النصيحة؟ النصيحة يا أخي أن تبين لهن ولغيرهن ولأهلك ليبينوا للنساء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، وإنما كان يصافحهن كلاما. كان يبايع النساء عليه الصلاة والسلام كما بايع الرجال، لكن كان يبايعهن كلاما بدون مصافحة. فتبين هذا وتظهر هذه السنة لتنال أجرها وأجر من عمل بها من أهل بلدك. فتنة كنساء الجيران، وخاصة النساء الكبيرات والأقارب من غير المحارم، بنت العم وبنت الخال وزوجة الأخ وزوجة العم ونحو ذلك، سلم عليهن بدون مصافحة، رد عليهن السلام واشكرهن على زيارتهن وعلى دعواتهن، وادع لهن أنت، وأخبرهن أن المصافحة لا تحل، وأنت وإياهن تريدون السنة لا تريدون مخالفة الرسول. فلا يليق بالمسلم إذا وفق لعمل صالح أن يسعى في إفساده بالأعمال غير الصالحة، ولا يجامل، لا يجامل كما تقدم قريبا، لا يجامل على حساب السنة ويقول: عادة بلدي كذا، عادة أهلي كذا. لا يا أخي، العادة شيء والسنة شيء، خذ بالسنة واترك العادة فيما هو من الشرع. وأما العادة في الأشياء العادية التي لا تضر بالشرع لا بأس بذلك. مثلا من العادة، مثلا إذا كان أهل بلدك مثلا يركبون الخيل مثلا في مشوار من مكان إلى مكان، وأنت تقول أنا أريد أن أركب الحمار، نقول ركب الحمار وجائز، لكن لا بأس عليك أن تركب مثل جماعتك، تلبس شيء مخصوص، مثلا تلبس غترة، تلبس شمار، تلبس مثلا طاقية، تلبس عمامة، تلبس قلنسوة، تلبس أي شيء مثلا تلبسه مما يلبس أهل بلدك لا بأس. وأما أن تقع في المخالفة من أجل عادة البلد، لا يا أخي، اربع بنفسك عن هذا، ولا تقول هذا شيء سهل، لأنه لا يليق بالمسلم أن يقول هذا بسيط وهذا سهل وهذا ما في مخالفة شديدة والناس واقعون في أشياء كثيرة. لا يا أخي، احرص على الأخذ بالسنة ولا تتساهل، فقد يؤجر المرء على العمل البسيط الذي يعمله حرصا منه على السنة ما لا يؤجر على عمل آخر أكثر منه. يقول المنبه للصلاة على الأموات: صلوا على الصلاة على الأموات والطفل. السؤال: هل الطفل ليس من الأموات؟ لا يا أخي، الطفل من الأموات، لو لم يكن من الأموات ما قدم للصلاة عليه، ولكنه أراد أن يبين لك على من تصلي. أنت تصلي على رجل أو تصلي على امرأة أو تصلي على عدد رجال ونساء أو تصلي على طفل أو تصلي على رجل وطفل، وذلك أن الميت والأموات رجلا كان أو امرأة لا فرق في الدعاء لهم إلا في الضمائر. إذا كان رجل تقول اللهم اغفر له وارحمه، وإذا كان امرأة تقول اللهم اغفر لها وارحمها، وإذا كانوا جمعا قلت اللهم اغفر لهم وارحمهم، ويصح لو كان رجل وقلت اللهم اغفر لها وارحمها لا بأس، لأنك تقصد الدعاء لهذه الجنازة. ولو كانت امرأة وقلت اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه فلا بأس، لأنك تدعو لهذا الميت أيا كان، هذا لا بأس به. وإذا كانوا جمعا تقول اللهم اغفر لهم وارحمهم، وإذا كان معهم طفل تأتي بالدعاء الخاص بالأطفال، فالطفل له دعاء خاص. يعني إذا صليت على الطفل فقط ما تقول اللهم اغفر له وارحمه، لأن هذا لا ذنب له، لم يتلبس بذنب لأنه غير مكلف، طفل دون 15، فتدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة، تقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة أبيه إبراهيم الخليل. إذا عرفت هذا الدعاء فبها، وإلا تدعو لوالديه بما تيسر. فلذا يقول المنبه: الطفل أو الأطفال لأجل أن تفردهم تخصهم بالدعاء. يقول: أثناء الصلاة مع الإمام هل ينوي المأموم نية الصلاة المعينة وأنه وراء إمام أم ماذا؟ النية في الصلاة محلها القلب، ولو أراد الشخص الواعي غير النائم وغير المجنون أن يتجرد من النية ما استطاع، ما يستطيع يتجرد من النية ما دام عنده فكر، فهو ما يستطيع يتجرد من النية. لكن ماذا تكون النية؟ الله أعلم. تكون النية لله جل وعلا، تكون النية رياء وسمعة، تكون النية لكذا. المهم اللي عنده اختيار وإدراك ما يستطيع يتجرد من النية. إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقمت، لماذا قمت يا أخي؟ لو سألك سائل لماذا قمت ألا تنتقد عليه؟ تقول واضح بين. فالمرء اللي عنده إدراك ما يستطيع التجرد من النية، والنية محلها القلب. إذا قال الإمام المؤذن قد قامت الصلاة قمت، قال الإمام استووا، ماذا تفعل؟ استويت. قال الإمام الله أكبر، ماذا تقول أنت بعده؟ تقول الله أكبر. لو جاءك شخص قبل أن تقول الله أكبر وقال لك ماذا تريد يا فلان، ألا تنتقد عليه؟ تقول واضح، أنا أريد أصلي، أنا قمت للصلاة. فالنية ما يتجرد منها الإنسان ما يستطيع، لكنها تختلف، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال بالنيات. ثلاثة أشخاص يأكلون من إناء واحد، واحد يؤجر بأكله، والثاني يأثم بأكله، والثالث لا له ولا عليه. الفرق بينهم بالنية. أكل الأول ليتقوى بأكله على طاعة الله، فله أجر بأكله. أكل الثاني ليتقوى بأكله على معصية يريد أن يفعلها، فهو آثم بأكله. الثالث يأكل بدون، يأكل ليشبع، ما استشعر التقوي على طاعة الله ولا استشعر التقوي على معصية الله، لا له ولا عليه، مباح له الأكل. فإنما الأعمال بالنيات، النيات تتفاوت، لكن ما يستطيع الإنسان المدرك الذي يتصرف باختياره أن يتجرد من النية، لأن النية القصد. ماذا تقصد إذا قمت إلى الصلاة؟ ماذا تقصد؟ تقصد القيام للصلاة. فلا يسوغ يا أخي أن تقول نويت أن أصلي صلاة الظهر أو العصر 4 ركعات خلف الإمام فلان أو نحو ذلك، كل هذا من العبث ومن البدع. وإنما قم واقف وكن خلف الإمام، فإذا قال الإمام الله أكبر ليدخل في الصلاة فادخل معه، قل الله أكبر وأنت تريد الصلاة. ومن المعلوم أنك إذا كنت تصلي الظهر تريد الظهر، وإذا كنت تصلي العصر تريد صلاة العصر، ما تريد صلاة المغرب، وهكذا. وهذا محله القلب. وإنما الألفاظ الذي يأتي بها بعض الناس هذه ألفاظ بدعية لا أصل لها، ولم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال العلماء رحمهم الله: النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. ورد التلفظ بالنية بالحج، تقول لبيك حج لبيك عمرة، نعم. ورد التلفظ بالنية في الأضحية، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، اللهم هذه أضحية عن والدي عن والدتي، وهكذا. فالتلفظ بالنية في الصلاة لا يجوز، كذلك التلفظ بالنية في الزكاة ما يجوز، ما ورد. تخرج الزكاة وتعطيها مستحقها ترجو ثوابها عند الله، ولا يحتاج أن تخبر الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يبذل اثنان مبلغا من المال مستوي، أحدهما يتقبلها الله جل وعلا بيمينه، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، والآخر ترد عليه لا تقبل منه، يخسر المال ولا يستفيد أجر. والفرق بينهما في النية: الأول أراد وجه الله جل وعلا، فالله جل وعلا يتقبلها ويربيها له، فإذا قدم على الله وجدها كالجبل العظيم، وهي 5 ريالات أو 10 ريالات. والآخر بذل ما بذل ليمدح، ليثنى عليه، له هذا فقط وليس له أجر عند الله. والفرق بينهما في النية، في القلب ما ظهر شيء. وهكذا، فكلما كان العبد يخلص لله جل وعلا بنيته فالله جل وعلا يثيبه على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.